بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها السادة الكرام المتحابون في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم في الله العبد الضعيف أحمد أعبلي البعقيلي، فحياكم الله وبياكم، ووفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. لقد شاءت الأقدار أن نلتقي بكم سادة الأفاضل على هذا الأثير المبارك، وفي دوحة هذه المجموعة المباركة المزدانة بأنوار القرآن والعلوم الشرعية الشريفة، بعد أن اقترح علي سيدي جامع أبو عدي الوجاني الالتحاق بها وإعداد دروس عروضية تلقى فيها، فأجبته إلى ذلك بكل غبطة وسرور، واستقبلني مشرفوها وأعضاؤها بكل حفاوة وحبور، بارك الله فيهم جميعا. وقصدي بذلك أن أستفيد من هؤلاء العلماء الأعلام قبل أن أفيد، وأنا إلى الاستفادة منهم أحوج من إفادتهم. وعلى بركة الله نبدأ لنتناول بالدرس والتحليل على قدر المستطاع ما تيسر من المنظومة الخزرجية في العروض والقافية لضياء الدين الخزرجي رحمه الله. وللتبرك والتيمن أحببنا أن نطلق على هذا الشرح هذا العنوان: النفحات الربانية على المنظومة الخزرجية. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن ينفع به كل من وصله واستمع إليه من قريب وبعيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه المنظومة الخزرجية منسوبة لناظمها الخزرجي، وتسمى أيضا الرامزة الشافية في علم العروض والقافية، كما يطلق عليها أيضا ميزان الشعر لبدئها بقوله: وللشعر ميزان يسمى عروضه، إلى آخره. والخزرجي الذي تنسب إليه المنظومة هو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن محمد الخزرجي الأندلسي المالكي مذهبا، وكان رحمه الله عالما ورعا صالحا أديبا. ولد في الأندلس وتوفي بمصر عام 26 و600 هجرية. ومن شعره رحمه الله: يا نائما وعيون القوم ساهرة، ولم يبال أطال الليل أم قصرا، قم للتهجد يا نوما مجتهدا، فللجديدين سيف ينسف العمر، فللجديدين سيف ينسف العمر، فلله ضره فقد وعظ والله ونصح، رحمه الله. هذه المنظومة التي سنشرع إن شاء الله في شرحها تتألف من 96 بيتا، منها 81 بيتا في الشق المتعلق بالعروض، و15 بيتا في الشق المتعلق بالقوافي، ثم زاد بيتين ختم بهما منظومته المباركة. وقد حظيت المنظومة باهتمام العلماء والطلبة قديما وحديثا، مما حمل الكثير منهم على وضع شروح لها تحل رموزها وتكشف أسرارها. وأول من شرحها أبو القاسم الشريف السبدي المتوفى رحمه الله عام 60 و700 هجرية، ثم توالت شروحها بعد ذلك وقد ذكر لها مؤلف كشف الظنون ما يقارب من 30 شرحا، فضلا عن الشروح المستجدة بعد ذلك التاريخ. وقد اشتملت الخزرجية على علمي العروض والقافية كما هو الشأن في جل المنظومات والمؤلفات في هذا الصدد، وقل من المؤلفين من أفرد أحدهما بالتاليف عن الآخر، وهما أي العروض والقافية، وإن كان كل منهما فنا مستقلا بنفسه له تسميته وحده وقواعده، لكنهما في الواقع مقترنان لا يستغني أحدهما عن الآخر، لأن متعلقهما وموضوعهما واحد وهو الشعر العربي من حيث صحة وزنه وقافيته، ومثلهما في قوة الاتصال والتكامل علماء النحو والصرف، فغالبا ما يجمعان بالنظم والتأليف. ولكل علم من العلوم مبادئه العشرة، وقد نظمها أكثر من واحد، من بينهم محمد بن علي الصبان الذي قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة. وهذه مبادئ علم العروض باختصار على ترتيب ما في هذه الأبيات. أولا حده، وهو علم يعرف به صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل. ثانيا موضوعه، وهو الشعر العربي. ثالثا ثمرته وفائدته، فائدة هذا العلم تمييز الشعر عن غيره كالسجع مثلا، وتمييز صحيح الأشعار من سقيمها. رابعا فضله، وفضله على قدر موضوعه وحكمه وفائدته. خامسا نسبته التباين مع بقية الفنون. سادسا واضعه، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه رحمهما الله، وكان الشعراء قبله ينظمون الشعر على غرار من سبقهم معتمدين على سليقتهم، كما كانوا ينطقون باللغة العربية فصيحة وصحيحة قبل تدوين القواعد النحوية. وقد ذكر الشيخ شعبان على تعريف ألفيته في علم العروض والقوافي سبب وضع الخليل للعروض قائلا: علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم، فزاده علم العروض فانتشر بين الورى فأقبلت له البشر. وتوفي الخليل رحمه الله عام 70 و100، وقيل عام 75 و100. وقد أشار أبو العباس الهلالي رحمه الله إلى الخلاف في وفاته بقوله: بكى الخليل قلم ومقلة لما قضى بقلم أو مقلة أو مقلة، بكى الخليل قلم ومقلة لما قضى بقلم رمزه 170 أو مقلة رمزه 175. سابعا اسمه، اسم هذا العلم هو العروض، وسمي بالعروض لأن الشعر يعرض عليه فما وافق قواعده فهو مقبول، وما ليس يوافقها فهو مرفوض. أو سمي به لأن الخليل رحمه الله وضعه في المكان المسمى بالعروض قرب مكة المكرمة. ثامنا استمداده واستمداده من أشعار العرب. تاسعا حكم الشرع فيه. قال ابن حمدون في شرح الحمدونية: الظاهر أن حكمه النجب، وقال غيره: حكمه فرض كفاية. عاشرا مسائله أي قواعده وقضاياه. هذا باختصار. وابتداء من الحصة المقبلة إن شاء الله سنبدأ في شرح هذه المنظومة بعون الله وتوفيقه. وإلى ذلكم الحين تقبلوا مني فائق احترامي وتقديري، وقد تم تسجيل هذا الدرس يومه الأربعاء 20 من رجب الحرام عام 1440 من الهجرة، موافق 27 من مارس سنة 1920 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.